حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كمله، والنور ربي جمله. يا روحي لي يا روحي ليه روحي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، روحي. صلوا عليه أفضل سنة، صلوا حبيبي بيرتي سلام، والمولى بيزيد الصدى. صلوا عليه أفضل سنة، صلوا يزيد الشوسنا. حبيبي بيرتي سلام، والمولى بيزيد الصدى. الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل دا. وانا يا نبي مليان حنان، ما هي الشموس غير اللي دا. الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل دا. وانا يا نبي مليان حنان، ما يهسوش وري اللي دا. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزين الشوس دا. لحبيبي بيرتي سلام، والمولى بيزيد صلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد شوسنا. لحبيبي بيرتي سلام، والمولى بيزيد صلاة. النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. يا روحي لي روحي روحي يا